يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنقطع المرأة التاجرة عن مسجدها الذي تبيع فيه في سوق خاص بالنساء حال الإحداث، أم يجوز لها أن تذهب إليه؟ إن كان هذا لحاجة تتوقف نفقتها على طلب الرزق النهار لا بأس، تخرج في النهار لطلب الرزق. أما إذا كان ليس هذا لحاجتها إنما هو لزيادة الثروة فلا، لا تخرج. نعم.